تسمع. سماع الدعوة يختلف عن قبول الدعوة. واحد يريد يجي يقول لكم مطلب من المطالب، يريد ينصحكم مثلا، تعرف الإنسان أصلا ما يسمع النصيحة، يقول ما عندي وقت الآن، هذا لم يسمع النصيحة. إذا سمع النصيحة، هل سماع النصيحة مقابل مساوق لقبولها؟ لا، يمكن يسمع النصيحة وما يقبل النصيحة. فإذا أنت قرأت بالكتب الفقهية سماع الدعوة مو معناها قبول الدعوة، يختلف الآن. سماع الدعوة يعني تروح إلى المحكمة، أنت بين ادعاءك، وبعد ما بينت ادعاءك عندك دليل. لو ما عندك دليل، ما عندك دليل، المنكر يحلف. فإذا حلف انتهت القضية وانتصر المنكر في القضية، فسمعنا الدعوة وتبنى عليه الأثر وهو حلف الطرف الآخر، ولكن شنو؟ وإحضار الطرف الآخر. الطرف الآخر مو موجود. إذا الدعوة مسموعة يعني لازم نحضر الطرف الآخر. أما إذا الدعوة ما كانت مسموعة، واحد يجي للمحكمة يدعي دعوة غير مسموعة، لا نطالب المنكر ولا نفرض عليه الحال ولا يشر، نقول له اطلع من المحكمة. ما هي شرائط الدعوة المسموعة؟ المصنف يقول ثلاثة شرائط. شرط أن تكون الدعوة ملزمة، وأن تكون معلومة، وأن تكون جازمة. ثلاثة شرائط. الملزمة، بعض الدعاوى غير ملزمة. مثلا واحد يجي للمحكمة يقول فلان وهب لي مالا. أكو مسألة في كتاب الهبة أن الهبة لا تصبح ملزمة قبل القابض. يعني أنا إذا وهبت للأخ مالا وبعد ما أعطيت المال للأخ، صحيح؟ هذه الهبة غير لازمة، يعني أتمكن أتراجع عن رأيي. أما إذا الهبة أعطيت للمهدي إليه، في هذه الحالة قد تصبح لازمة وقد لا تكون لازمة فرعيا بي. مثلا إذا واحد تهدي الأقرباء أو سلمهم تصبح لازمة، أما للبعداء مثلا مو لازمة. أكو تفصيل في المسألة. واحد يروح المحكمة يقول يا أيها القاضي أنا أدعي على فلان أنه قال أعطيك فلان شيء هبة وما أعطاني، ثم ما هذا إلى حق، فالدعوة مو مسموعة. القاضي يقول ثم ما لا يطلب ذلك الطرف ولا يحلفه، لأن الإنسان المشهور بين العلماء الوعد مو لازم الوفاء فيه. يعني أنا إذا قلت لكم أعطيكم هدية مو لازم أفي بهذا الشيء، فإذا شنو يطلب مني؟ هو ذاكم قال كلام ثم تراجع عن ذلك الكلام. هذا الشرط الأول. وحيث عرف المدعي، عرفنا من هو المدعي من هو المنكر. بعد ما شخصنا هذا الموضوع نجي نقول متى تسمع دعوى المدعي مو متى تقبل. فادعى دعوى ملزمة مقابل الهدية شنو؟ غير المقبول. معلومة مقابل الدعوى المجهولة. قال أنا أطلب من فلان شيئا ما، هذا شيء أطلبه. القاضي يقول له شنو هذا الشيء؟ يقول ما هو شنو هذا الشيء؟ هذه الدعوة ساقطة. جازمة، أظن أن زيد ذاك العامر مثلا، أظن أنه أنا أطلب من زيد ما الحضر زيد؟ لا أظن. شنو الفائدة؟ أعلم أطلب زيد ما الحضر زيد، وإلا فلا. فالدعاء دعوة قبلت باتفاق العلماء. أما إذا تخلفت هذه الشروط، وإن تخلف الشرط الأول يعني فقد، شنو الشرط الأول؟ الدعوة غير الملزمة، كدعوة هبة غير مقبوضة، هذا واحد. الشيء الثاني أو وقف كذلك، وقف غير مقبوض. العلماء في كتاب الوقف، الوقف كم قسم؟ اسمين، الوقف الخيري والوقف الدري. الخيري يعني مسجد مثلا، الذرية يقف بيت على أولاده منا إلى يوم القيامة مثلا، هل يسموه ذري؟ العلماء يذكرون المشهور بينهم الوقف إذا ما تم إقباضه للطرف الآخر هذا الوقف مو ملزم، يعني يتمكن الإنسان يتراجع عنه. مثلا أنا قلت وقفت هذا المسجد، سويت مسجد وبنيته، رحت للمشتري وأجرينا وكتبنا في رقم الوقف وقفت هذا المسجد قربة إلى الله تعالى. إذا لم يقبض هذا المسجد، يعني شنو قبض المسجد؟ قبض المسجد يتم بصلاة المصلين فيه. إذا بعدهم المصلين ما جايين صلاة المصلين بالمسجد، أحمكن أفراجة عبط. نعم إذا قبض، قبض يعني شنو؟ يعني جاء مصل ولو واحد وصلى فيه ولو صلاة، وهذا خلاص بعد ما أحمكن أفراجة عن الوقف. كذلك بالنسبة للوقف الذري، أنا وقفت داري على ذريتي وأولادي مثلا، قبل ما أسلمهم الدار بيدهم أتمكن أتراجع عن هذا، حتى إذا قلت وكتبت وفلان هذه كلها لا تنفع. أنت أبناء الإنسان يرفون يقولون للمحكمة اللي الدار علينا وما سلمها لنا، نقول دعواكم ساقطة، لا يجوز له أن لا يسلم، يجوز له أن لا يسلم، شو دائما أنت من حضر ومن حلف أو من حلف. كدعوة هبة غير مقبوضة واضح، أو وقت غير مقبوض، أو رحنة. العلماء بعضهم يقولون في كتاب الرحنة نفس المثل، إذا أنا رحنت شيء بعد ما نطيكم إياه أتمكن أتراجع عنه. إذا طيتكم أنتم منو؟ يعني أنتم طالب للمال، طيتكم الراهن فما أتمكن أتراجع عن هذا الراهن، فادعيت رحنة غير مقبوض، إلحق أن لا يعطيك الراهن، دعوة ما إلحقية. أو رهن غير مقبوض، طبعا عند مشترط القبض في الرهن، لأن أكون خلاف في المسألة الثالثة، عند مشترط القبض وإن تخلف الأول لم تسمع الدعوة. واضح الحاكم يقول الطرف الآخر كان على حق ما يصيح، أنت شنو حق عند علي؟ فدعوة أكثر. هذا الشرط الأول. نجي إلى الشرط الثاني، وإن تخلف الشرط الثاني، شنو الشرط الثاني كان؟ معلومة مو معلومة الدعوة، كدعوة شيئين، يقول أنا أطلب من فلان في الشيء أو ثوبين، ثوبين شنو؟ أيضا مجهول. وهذا ثوب شنو هو؟ ثوب قماش من يانو شلونه؟ مخيط غير مخيط؟ إيش قد قيمته؟ يقول ثوبين كليا ما يبين خصائصه، وثارتين كليا ما يبين خصائصه. هذه الدعوة تسمع أو لا تسمع؟ ففي سماع الدعوة قولان، سماع الدعوة يعني شنو؟ يعني يحضرون الطرف الآخر يقول الصحيح هذا المطلب لمو صحيح، ويسوون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أحد القولين وهو الذي جزم به المصنف في كتاب الدروس عدم السماع، الموت الحاكم يقول يطلع من المحكمة لو بين دعوة كاملة، يقول الفرس الفلانية ذات الأوصاف الكذائية، أما الدعوة الكلية ما فيه العدم. ليه؟ دليل غريب مستدر لعدم فائدة الدعوة. شنو فائدة الدعوة؟ أنا عندما أسوي دعوة شنو فائدة هذه الدعوة؟ فائدة هذه الدعوة إذا الطرف الآخر أقر بدعوة أنا أخذ حقي، هاي فائدة هذه الدعوة. الحاكم يحكم على الطرف الآخر بأداء حقي. إحنا إذا القضية مشخصة وواضحة الحاكم يقول ادفع إليه هذا المال، أما إذا الدعوة كلية يقول له ماذا الحاكم؟ يعني أنا دعيت شيئا مجهولا كليا، الحاكم أحضر الطرف الآخر قال نعم صحيح الدعاء، الحاكم شنو يحكم؟ يحكم بماذا؟ ميت يقول لي ادفع عليه مسجلة، منو قال مسجلة؟ ادفع عليه اللوحة، فأنا دعيت للوحة، الحاكم ميت ما كان يحكم. فهذه الدعوة لهو وسماعها لهو، طبعا دليل هو ضعيف لعدم فائدة الدعوة. شنو الفائدة؟ والفائدة حكم الحاكم بالدعوة، يعني صدق الدعوة لو أجاب المدعى عليه شنو أجاب؟ قال نعم فيحكم بها، يعني الحاكم شنو يحكم؟ إحنا ليش قايل وهو؟ ليش ما قايل وهي؟ لعدم الفائدة، والفائدة هو ها القاعدة بلي أحسن عدة أجوبة من جهة الأجوبة باعتبار أن الخبر يعني التابع الثاني مذكر فهو صاير مذكر صحيح لو أجاب المدعى عليه بناء بل الدعوة متى تسمع لابد من ضبط المثلي بصفاته ثلاث أشياء إذا دعوة في شيء مثلية مثلي مثل شنو مثل حنطة مثلا حنطة مثلية سكر تمة لابد أن يضبطه بصفاته يقول أطلب حنطة شنو هو قال الحدث تمة بسمتي مثلا كيلوية يوضح كاملا فلا بد من ضبط أولا المثلي يضبطه بصفاته المدعى إذا شيء قيمي خروف مثلا اللي مو مثلي يضبط بقيمته مثلا يقول خروف أطلبه اللي قيمته 4000 تومان خروف أطلبه اللي قيمته 200 تومان والقيمة يضبط بقيمته خب إذا الدعوة كانت في ثمن يعني يطلب نقود وضبط الأثمان بجنسها ونوعها وقدرها جنسها شنو ذهب نوعها مثلا ذهب عيار 18 لو 24 الجنس والنوع والقدر كم يقول لي عراق ذهبية عيار 18 14 واحد يعني 14 ليرة ذهبية من عيار 18 تسمع هذه الدعوة الحق في يسوي يحضر الطرف الآخر يقول لي شنو ردك هذا عنده بينة بها ما عنده بينة ذاك يحرك ويروح على دربه بجنسها ونوعها وقدرها هذه المسألة مسألة الضبط في كتاب الدعوة شرط يعني لابد من ضبط هذه الأشياء الثلاثة لكن في البيع هل هو شرط أو ليس بشرط يعني أنا إذا قلت أبيع لك الكتاب بدرهم لازم نضبط هذا الدرهم لو مو لازم نضبطها نقول هذا درهم عراقي لو كويتي لازم المصنف يقول في كتاب البيع وكتاب التجارة مو لازم ليش لأن البيع هل يجري الآن أو في المستقبل أو في الماضي الآن بعد يجري إذا الآن يلاحظ النقد الغائب في البلد يعني إحنا في الكويت دينار درهم كويتي في العراق درهم عراقي وهكذا صحيح النقد الغائب يكون مقياسا لأنه المنصرف صحيح؟ أما بالنسبة إلى الإدعاء لا يقبل الإبهام ليش؟ لأن الإدعاء مربوط بالماضي خب هذا الماضي يمكن أن تكون قد احتوى حالات مختلفة ضعف حالات مختلفة وفي الماضي قبل سنة سنتين قبل 20 سنة ربما هناك صعود ونزول واختلاف فلا بد من التحديد إذا عندما يقول أطلب 20 درهم سل إقرار في الدعوة لازم يبين أما في البيع يعرف يكتب 20 درهم ولازم يعينها لأنه معين وإن كان البيع هو شبهه لا يحتاج إلى التحديد ينصرف إطلاقه إذا قال 20 درهم مثلا بعد ما قال يا درهم كويتي عراقي ينصرف إلى نقد البلد اللي إحنا موجودين النقد الغالب على البلد لماذا هذا الفرق فرقته لأنه إيجاب في الحال إنه يعني منه ها البيع إيجاب في الحال يعني معاملة في الواقع في الحاضر ها البيع إيجاب في الحال يعني معاملة في الواقع في الحاضر والحال غير مختلف القواع النقد الغالب في البلد الآن ما هو في بيروت هذه المسألة كلش واضحة لأن النقود أكثر عملة في بيروت هم العملة السورية متداولة هم العملة اللبنانية هم الدولار هم ما أشبه ذلك كلها متداولة خب إذا الآن ذا أبيعك صحيح يقول ذا 20 ليرة هاي ليرة يا ليرة واضح بعد نشوف السوق لبنانية لو سورية أما إذا أقول في الماضي أنا أقول ذا 20 ليرة هاي يا ليرة مو واضح في يا بلد كان مو واضح مو أنا عندما طلبت في سوريا أخذت منه لو في لبنان أخذت منه مو واضح من فرق 20 سنة 30 سنة الآن قبل سنتين أما البيع واضح الآن والبلد واضح أيضا والحال غير مختلف من ناحية العملة والدعوات إخبارا عن الماضي، الماضي أطلع 20 ليرة والماضي مختلف. اتضح القول الأول؟ القول الأول يقول إذا قال أطلب منه نعدا فرسا شيئا نتقبل دعوة، نقول حدث حتى نتقبل دعوة ونسمع دعوة، هذا القول الأول. والقول الثاني وهو الأقوى على السماع، يسمع كلام. ليش؟ هذا هذه دعوة لو مو دعوة، هاي دعوة يسموها دولة، عندما يقول أطلب من فلان فرس دعوة لو مو دعوة. الله يقول ونحكم بينهم بما أنزل الله، أحكم في هاي القضية، فلازم يحكم ويجري موازين الحكم. إطلاقات الأدلة شاملة لهذا الموضوع بالإضافة إلى هذا، هذا يكون ناسي، يعني هذا يعرف أنه يطلب يطلب ذهب، أما هذا يا عيال ما يدري، ما كان يعرف أو نسي ذلك. فإذا إحنا ما نسمع دعوة ونحضر الطرف الآخر تضيع الحقوق، ففي هذه الحالة لابد من قبول الدعوة، يعني عندما يقول أطلب من فلان فشي نحضر الطرف الآخر ونجري الموازين القضائية. والقول الثاني وهو الأقوى السماع، الدعوة تكون مسموعة. لماذا؟ لدليلين. الأول لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الحكم، أن يحكم بينهم بما أنزل الله وما أشبه بينهم. الآية الأخرى فإذا جاءوا فاحكم بينهم، جاء فاحكم بينهم، ونقول أطلع على المحكمة. خب، وما ذكر لا يصلح للتقييد. ما ذكر يعني منهم؟ يعني كلام المصنف اللي يقول هذه ما دي له فائدة، يعني الحاكم يحكم بماذا؟ انتو هذا بعد ما قال اطلب عليك اطلب منك شيئا، حضر الطرف الاخر وذاك شنو؟ خب الحاكم شنو يقول؟ ماذا يحكم؟ مين ممكن يحكم؟ يقول يدفع عليه مسجلة، منو قال كانت مسجلة؟ ادفع عليه كتابا، منو قال كتاب؟ فالدعوة غير مفيدة. المصنف يقول لا، الدعوة مفيدة. شنو الفائدة؟ الفائدة انه مو احنا حضرنا الطرف الاخر، الطرف الاخر شنو سوى؟ الطرف الاخر اقر بالدعوة، نقول بين يا ايها المدعي بين ما هو مرادك بكلمة الشيء. اذا غير المراد بكلمة الشيء فيجب عليه ان يعطى ذلك الشيء، الحاكم يقول اعطه ذلك الشيء. اذا ما بين ذلك الشيء طريقين امان، لو يتنازل عن الدعوة لو يحبس القاضي، واضح له لا، اما يتنازل عن الدعوة ومن خلف الى هذا الشيء. اذا ما يتنازل اضطر الى حق يقول لك احبس هذا الانسان حتى يبين. ليش القاضي يحبسه؟ لانه هذا اذا يبين تنحكم القضية. يقول انا جيت اطلبك مثلا كلامي المال صحيح، وهذا واضح ربما ذاك الطرف الاخر ناسي شنو ذاك الشيء، يحسم القضية ويعطيه المال. اما اذا ما حسمت القضية وما تبين، هذا يطلع مرة ثانية يجي يجادل الى المحكمة، كل يوم يدعي عليه، كل ما قال يقول اطلب من فلان شيء، فالطرف الاخر المدعى عليه اللي الحيلولة دون هذا الشيء شو يقول؟ يقول ايها القاضي قل له ما هو هذا الشيء، لازم يبين حتى القضية تحسم في نفس المحكمة. قال بها تنازل عن شيئه بها، وإلا القاضي يحبس المدعي حتى يعترف. إيه؟ من المدعى عليه؟ والمدعي وش كذب يقول؟ مو هذا الكلام، هو أنه صاير خلاف. مثلا لو لا تقارب من هذه الناس أدري يطلب من الشيء لكن ما أدري شنو هذا الشيء، فيطلب من القاضي حسم القضية. وما ذكر من عدم الفائدة ما صار واضح ليش القاضي حبسه. وما ذكر لا يخفى من المجهول، القاضي شنو يقول له؟ يقول ادفع عليه شيئا للمدعى عليه. خب شنو يدفع؟ فيحبس المدعي حتى يبين وحتى تنحسم القضية. يعني إذا ما بينت وصار خلافية مثلا، هذا يقول شيء ذاك يقول شيء، شنو يصير؟ يصير جربة محكمة، كل يوم بعد يحكي على الطرف الآخر أحسم القضية بعد. ها؟ إذا احنا لو كانوا ناسين يعمل بقواعد العدل والإنصاف، يعني تحمل المال ايش قد؟ بين 10 وباع 20 يطلع 15 مثلا فيحمل. لا كان ما يخالف يقول شرحت القضية ما ما أتابع القضية خليه يبقى على ذلك. أما إذا كل يريد يجاكر ذاك الطابع قبل المحكمة ها من يريد من يفوز ربما بالقراءة يكتشفوا ذلك. قلت أنا جلت أخاك شوفوا تصبروا من يقول أقول تنازل عن دعوك تتنازل عن دعوك لا أنا القاضي أقول لك يتنازل لو ما يتنازل يتنازل خلاص خيره نكتب أنه تنازل بعد ما يلحق التفتوا يتنازل خلاص بالعيشة. أما إذا يقول لها ما يتنازل نقول بيّن يقول لها ما بيّن يريد يحط القضية شوف بعض أفراد مثلا شيء معه مثلا أحيانا تحصل مثلا أحيانا هو ما يريد يحتمل المسألة يريد يجرجر المسألة القاضي يقول له أنا هي المسألة لا تبين المسألة ولا حالة ثالثة حالة يجرجر المسألة التعريف صار لا المدعي فيحبس صحيح حتى يبينه لا تسين جاي القاضي يقول بين واضح القاضي يقول بين بين يقول أعطي ما بيني حتى يبين نفس الشيء. هذا واحد لإمكان الحكم بالمجهول ولأن المدعي صحيح خلاص هذا الأول لإطلاق الأدلة. الدليل الثاني ولأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما يعني لا بالتفصيل أي ما يدري أكو فارق عنده مثل شنو صفات هاي الفارق ما يدريها ناسيها. ولأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما خاصة يعني لا بالتفصيل بوجه ما أكو مع أكو بالمنطق بحث المعرفة بالوجه والمعرفة بالكون بالكون يعني بكامل التفاصيل بالوجه يعني إجمالا بأن يعلم أن له يعني نفسه عند المدعى عليه ثوبا مجهولا او فرقا مجهولة ولا يعلم شخصهما وصفاتهما الكاملة ولا يعلم شخصهما يعني عينهما اللي هاي الفرق وتلك الفرق ولا صفتهما اللي فرق عراقية او ايرانية مثلا هجينة لو عربية الثوب من هذا النوع لو من ذلك النوع فلو لم تسمع دعواه من يقول لم تسمع دعواه المصنف باطل حقه لأنه الطرف الآخر بيجرر المحكمة وهذا حقا يبقى شي تقول بهذا الحال. فإطلاقات الأدلة تدل على سماع الدعوة المجهولة وبعد الدليل الثاني عدم تضييع الحقوق فلو لم تسمع دعوة المدعي بطل حقه. الخلاصة فالمقتضي للسماع موجود والمانع مفقود. المقتضي موجود ليش مقتضي السماع الإطلاقات أن يحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله وما أشبه ذلك مانع الباطل. المانع اللي كان المصنف لو كان المانع أنه ما أكو فائدة في هذه الدعوة والحكم نقول لا أكو فائدة في هذه الدعوة. والفرق بين الإقرار والدعوة بعض العلماء مفرقين بين الدعوة وبين الإقرار. المصنف شنو قال في كلامه؟ قال كل إقرار في السطر الثاني يعني الإقرار المجهول يقبل لو ما يقبل. الإقرار المجهول فلان يقول لي فد مال ما يعينه يقبل لو ما يقبل نعم. أما الدعوة المجهولة المصنف قال رأيه وبعض العلماء أنه ما يقبل. هم جايين المصنف بس شنو قال في ما بينهم يعني الشارع ما دام الدعوة المجهولة قبلتوها إلى الإقرار المجهول قبلتوا الدعوة المجهولة قبلوها إنك شلون تحسموا القضية إنك حسموا القضية بنفس الطريقة. هذا الفرق الرد لهذا شنو تنظير يقول لا أكو فرق الدعوة المجهولة ما تسمع والإقرار المجهول يسمع. ليش؟ لأنه بالنسبة للإقرار إذا واحد أقر إقرار مجهول قال لي فلان عندي مال احنا اذا قلنا الدعوة الاقرار المجهول ما يسمع كتاب الإقرار. الإقرار ما شو ما يسمع. سير هذا الإقرار الإقرار ملغي. شو لازم نسوي؟ لازم نطايره بالتفصيل. نقول فصل. إذا كله مفصل ربما أنكر الحال. إنسان رأيه يتغير في دقيقة. قالت لا نقوم الفلوس. قاعد دا يحكي خايف القصة. يقول مثل فلان واحد أكلنا منه فلوس. القاضي يقول له ها شنو؟ وين شنو؟ إحنا إذا قلنا الدعوة الإجمالية مو مقبولة لازم دعوة تفصيل الحق يلغى. لأن تفصيل خلنا يعترف به. الإجمال قلنا ما ينفع. فالتضيع الحقوق. فالإقرار المجهول يسمع حتى نرجع الحقوق. الإقرار المجمل. أما بالنسبة للدعوة أنا جاي المحكمة. أقول أطلب فلان المال. القاضي يقول بين المال. أنا ما أتراجع عن دعوة. لأن أنا صاحب مصلحة في القضية. أنا صاحب مصلحة وأجر نفس الأجانب في القضية. وأقول أفصل. بلي هذا المال عبارة عن 10,000 دينار عراقي. فوق المقر يمكن يتراجع لكن المدعي عادة ما يتراجع صباري التفصيل واضح؟ فين المصرف يقول هذا الفرق لطيف هذا الفرق لطيف لكن أجل تقول فإذا جاءوك فرقهم بينهم هذا جاءني لو ما جاءني بالدعوة بسهولة فرقهم بينهم صحيح هذا فرق لكن هذا الفرق في مقابل اللي يقول الدعوة المجهولة ما تقبل الإقرار المجهول يقبل لو طلب بالتفصيل ربما رجع عن إقراره وانفر يقول لا أمشي بسيط الشهوية صحيح؟ والمدعي لا يرجع عن دعوة يقول لا فلوس أطلق ومقول بيّن يبين فالعسل يدخل في المعركة ما نعمى عنده والمدعي عادة لا يرجع لوجود داعي الحاجة داعي الحاجة يعني داع هو الحاجة هاي الإضافة بيانية مثل جين الحق لوجود داع هو الحاجة فيه يعني في من واضح بعد في المدعي دون المقر المقر هو مو محتاج هو داعي غير نفسه بهذا الادعاء والفرق هذا الفرق ولو كلام لطيف وحلو لكن غير كاف في ذلك يعني في التفريق لما ذكرنا ما ذكرنا شنو كان إطلاق الأدلة وضياع الحقوق هذان الدليلان يحدمان هذا القول الله يقول فإذا جاءوك فاحكم بينهم جاءوك بالدعوة الإجمالية أو التفصيلية الآية تشمل الصورة هذا هو الشرط الثاني الشرط الأول الدعوة تكون ملزمة مقبول هذا الشرط ولا لا الشرط الثاني أن تكون معلومة واضح مقبول ولا لا مقبول معلوم لو مجهول مو مقبول الشرط الثالث وإن تخلف الشرط الثالث وهو الجدر أظن أنه أطلب من زيد ما نسمع كلامه لو نسمع بأن صرح المدعي بالظن أظن 70% أو الوهم الوهم يعني شكال أقل من 50% 30% أظن أنه مو أظن 30% أتوهم أنه شنو زيت شاري هذا نص اللي جاي حرامي بالزيات وبايق فلوسه هذا جاي معقب الحرامي وسامع صوته يظن أنه زيت مو متيق نجيب زيت للمحكمة لو لا لا أتوهم أنه هذا هو يطلب السرقة وما أشهد ظاهر الطرف الآخر أوجه ثلاثة الأول عدم السماع مطلقا ظن الظن الظن لنفسك الوجه الثاني السماع مطلقا يعني حتى إذا قال أظن شنو حضر الطرف الآخر نقول أنت عندك بين المدعي يقول لا نقول أنت أهلك وروح واضح يعني جر الكاتب من دكانه المدعى عليه والحلقة يروح على ذلك الوجه الثالث هو التفصيل القبول مطلقة مقابل التفصيل عدم القبول مطلقة القسم الثالث أوجه هذه الأقوال القول الثالث السماع فيما يحصر الاطلاع عليه بعض القضايا بسيطة واحد يطلع عليه مثل شنو مثل المعاملة التجارية مثل الدين قضية واضحة بسرعة يمكن واحد. أظن أنه أنا أطلب عام قضية واضحة، كان بإمكانك أن تعلم هذه الدعوة غير مسموح. أما القضايا اللي صعب واحد يطلع عليها، هذا شنو هو؟ السرقة، سارقة شو هتيجي؟ نص الليل، هو عن شلون يتيقن أنه 100% هذا الشيء؟ يظن بأنه تسمع هذه الدعوة. واضح؟ القضايا اللي سهلة المؤونة لا تسمع الدعوة. أما القضايا اللي صعبة المؤونة تسمع الدعوة. ليش؟ لأنه إذا ما تسمع الدعوة غالب القضايا شنو تصير؟ تطمح. شنو هو؟ من حتى الطرف الآخر، من حضر الطرف الآخر يقول أنت عندك بينة، يقول لا، يقول أنت أحلف وروح على ذلك. مريدة؟ وإحنا فرقنا بين السماع وبين القبول، ما ألف ففي سماع الدعوة أوجهون من يتقن بأن هذا الحرام هو فلان؟ أقوى يقين؟ كلش مش هذا الزنا صحيح؟ كيف يتم التيقن بالقضية؟ يتيقن بالقضية؟ كالميل في المقفلة لو في كل قرن مرة يصير هذا هاي المسألة نادرة لأن واحد بالشارع يجي يسوى عمل، لكن في البيت يقول بمجرد ما يفتح الباب دقي يكون هذا النتيجة. يقول أظن أنه كان شنو؟ يصنع الحرام. تسمع هذه الدعوة طبعاً إذا كانوا أربعة أو جهوة السماع فيما يأثر الاطلاع عليه اللي يمكن العلم فيها عادة بالي. يقول أظن أنه كان كلمي في المكان، فالأشياء كانت تبدو أكون في قصة مروان اللي ارتفع عنه الستار فتبين أمام الجماهير فيما يعثر الاطلاع عليه. أجو شهده يمع عثمان تحدهم حتى الظاهر فيما يعثر الاطلاع عليه كل شيء يبدو كانوا يعني نارعة القضاء والمجلس مال فلان كان وراء الستار مع أمره اللي عندما ارتفع الستار في الهواء الكل شافه في أي وضع كان لكل شافه بالطريقة الدقيقة فيما يعثر الاطلاع عليه كالقتل مثلا والسرقة مثلا دون المقاولات بيع شراء رهن قضايا بسيطة صحيح؟ هنا في مسائل الظن في مسائل العلم عندنا حل في المدعي لو ما عندنا في مسائل العلم يعني إذا قال أعلم بأنه هذا السارق لو فلان لو كذا لو في القضايا المالية مثلا أكون حل في المدعي يحلف لو ما يحلف نعم متى يحلف المدعي؟ أنا أقول اللي أطلب من الأخمال القاضي شو يقول عندك بيانات المدعي أقول له يقول له تحلف يا أيها المنكر إذا المنكر ما حلف ورد اليمين على المدعي إذا أنت يحلف المدعي حلف شو يصير؟ يثبت الحق قسم قايلين بالرد أنا أحلف قسم قايلين بالنقول القاضي يقول له أحلف أو احكي يقول فيش مين إذا ما حكى أنا أحلف وأخذ الحق واضح؟ فإما أن أحلف أنا عند رده اليمين علي يقول أنت أحلف لو بمجرد عدم حلفه وعدم كلامه صحيح؟ لو في بعض القضايا أنا إذا عندي شاهد ويمين تثبت دعوات في أي قضايا؟ في القضايا المالية كالدين الشاهد مع اليمين أنا المدعي أحلف والشاهد يشهد فتثبت الحق هنا أكو هذه الأمور الثلاثة في قضايا الظن والوهم إذا المدعى عليه رد اليمين هذا يحلف يحلف يقول والله إنه سارق لا حل بعدنا لأن علم ماكو إذا نقل هذا يحلف لا إذا المدعي عنده شاهد واحد هو يحلف المدعي لا لأنه ما عنده علم ولا حلف إلا على علم فإذا الدعوة تكون مسموعة لكن هذا الشاهد يعني هذا المدعي لا يحلف صحيح؟ أوجهها السماع وإن لم يتوجه على المدعي هنا يعني في صور الظن والوهم وما أشبه لم يتجه الحال ولا نقول من يركن المدعى عليه فالمدعي يحلف ولا مع شاهدين يعني إذا المدعي عنده شاهد ما يحلف مع هذا الشاهد يثبت حقه صحيح؟ بل شنو يصير؟ إن حلف المنكر أو أقر أو نكل وقضينا به وإلا وقفت الدعوة عدد كم حالة واحد المنكر يحلف هذا يقول أنا أفضل أطلب من زيد ألف دينار. القاضي شو يقول لك؟ يقول عندك بينة، يقول له، يقول لي المنكر أحلف. إذا أحلف المنكر خلاص سقط الحق. إذا أقر الطرف الآخر المدعى على ثبت الحق، قال نعم. إذا نكر يعني سكت المدعى عليه، وقضينا بمجرد النكول، لأن أكو خلاف أنه هل يقضى بمجرد النكول أو لا يقضى. قدم العلماء قال إذا المدعى عليه سكت هو الحاكم يحكم للمدعي. قدم قائلين لا، إنما يحكم إذا رد اليمين أو إذا حلف المدعي بعد إذن يحلف يحكم، أو نكل من نكل المدعى عليه. وقضينا بمجرد النكول لا بالرد وحلف المدعي، صحيح؟ فبها وإلا إذا المحلف ما أقر وإنما شنو سوى؟ نكل ولم نقبله. الرد اليمين على المدعي ميت مكان يحلف، فتوقفت الدعوة. ففي ثلاث حالات تنحسم الدعوة، في الصورة الرابعة الدعوة تبقى مو معلوم، القاضي يقول ماكو شيء. ثاني حلف المنكر أو أقر أو نكل وقضينا بالنكول، شنو يصير؟ فبها الحكم واضح. وإلا لم تتوفر هذه الحالة الثالثة، من شنو؟ مثل نكل ولم نقض بالنكول، يعني قلنا النكول لا يجوز للقاضي القضاء، شنو حكمه؟ وقفت الدعوة، الدعوة الصلحة شنو معلومة؟ لا محسومة في هذا الجانب ولا في ذلك الجانب. رد معلومة الفرق بين الدعوة المحسومة والدعوة المعلقة؟ الدعوة المحسومة بعد واحد ما يلحق المراجعة فيها، أما الدعوة المعلقة شنو يتمكن يراجع بها مرة ثانية؟ يعني هذا المدعي إذا تمكن يجيب شاهد مرة ثانية يراجع المحكمة ويثبت حقه. بينما إلى شنو؟ إذا قسمت المسألة بعد ما صح للرجوع، وإلا وقفت الدعوة. هذه مسألة. إذا تقرر ذلك، إذا عرف أنه متى تسمع الدعوة ومتى لا تسمع، فإذا ادعى المدعي دعوة مسموعة شو نسوي؟ عند بينة لو ما عند بينة؟ إذا عند بينة هو راح نقبل البينة، إذا ما عند بينة طولب المدعى عليه بالجواب أنه جاوب. واضح؟ شنو يجاوب؟ أربع حالات يجاوب، أربع حالات في الجواب. أول الإقرار يقول نعم، ثاني الإنكار يقول لا، الملفق من الإقرار والإنكار هذا يقول أقول بعرف دينار، يقول هذا كلام مصحح، 500 يطلب و500 ما يطلب، ملفة وإن ما يسكت القاضي يقول شنو؟ مثل فأربع حالات عندنا. وجواب المدعى عليه إما إقرار بالحق، إقرار للحق أجمع، هذه الصورة الثانية، أو مركب من الإقرار والإنكار، هذه الصورة الثالثة. فيلزم المدعى عليه حكمهما، يعني بالنسبة للجانب اللي أقر حكم الإقرار، بالنسبة للجانب اللي أنكر حكم الإنكار، شنو حكم الإقرار؟ لازم يدفع. شنو حكم الإنكار؟ لازم يحلف. يعني إذا قال 500 نعم 500 لا، 500 لازم يدفع، يقول والله ال 500 الباقي أنا مو مطلوب، فيلزم المدعى على حكمهما. هاي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أو سكوت، يسكت. السكوت جواب، يقول والجواب إما كذا وإما سكوت، يقول هذا النجاح. يقول شنو جوابه؟ يقول أجابة للصمت. الصمت هو مو جواب، عدم الجواب، لكن مجازا شنو يقولون؟ يقولون جواب. وجعلوا السكوت جوابا مجازا، فكثيرا ما يقال ترك الجواب جواب المقال، يعني إذا واحد يتكلم شيء أنت ما جواب، هو هذا عدم الجواب جوابه، صحيح؟ واحد يقول تيجي تسافر ويانا، ترسون يا صديقكم يقولون تتبعك ويانا هذا الكتاب، ايش كل يسكت؟ كل شيء يسكت. هو هذا عدم الجواب او يعني مارس هذا العمل مثلا. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.